بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. موعدنا الليله مع موضوع الروح والنفس. قلنا قبل كده ان في خلط في استخدام كلمه نفس وروح. الناس تقول لك ايه فلان روحه بتتعذب، فلان روحه بتتنعم، اقول لك انا روحي زهقت. القرآن يصحح لنا التعبير، يقول وتزهق أنفسهم، فالنفس هي اللي تزهق، أما الروح فهي جوهر شريف من أمر الله، وربنا ينسبها النفس دايما، ولا يصح ان احنا نقول روح بتتنعم روح بتتعذب، لأن الروح جوهر شريف من أمر الله، وربنا بينسبها لنفسه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، نسبها إلى نفسه. والروح جت في القرآن بمعاني كثيرة، جت بمعنى إيه؟ ما به حياة الأجسام، وما به حياة النفوس، وجت بمعنى جبريل الروح القدس، وجت بمعنى ما يوحي به الله سبحانه وتعالى إلى جبريل، وجد بمعنى الكلمة كلمة الله، كلمة الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وزي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى ينسب الروح إلى نفسه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي بينسبها النفس، وأيدهم بروح منه. وما فأرسلنا إليها روحنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، دايما ينسبها النفس. أما النفس فهي نفسك حقيقتك، نفسك ذاتك، وهي دي اللي تكلف وتسأل وتعذب وتنعم، وربنا بينسبها، ينسب النفس إلى صاحبها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بينسب النفس لصاحبها. قال وما يخدعون إلا أنفسهم وتزهق أنفسهم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، طوعت له نفسه، دايما ينسب النفس إلى صاحبها، لكن ينسب الروح له لأنها جوهر شريف من أمره، وهي الجوهر الذي به تكون حياة الأجسام. ما يصحش إن احنا نقول على الروح إنها تتنعم أو تتعذب، إنما ده كلام يقال عن النفس. نفسك ذاتك ونفسك حقيقتك، وهي اللي يقع عليها التكليف، وهي التي تسأل وتحاسب، وهي التي تثاب وتعاقب، وهي في القرآن محل الذم ومحل المدح، في النفس الأمارة وفي النفس المطمئنة وفي النفس الملهمة. أما الروح فلم تذم إطلاقا في القرآن، ربنا نسبها إلى نفسه، وده أعلى شرف. الجسد هو هذه الآلة العدة، حتة التكنولوجيا دي، هو ده الجسد. الملحد بينكر تماما حكاية الروح، ولا يعترف بأي حاجة غير الجسد، العدة، التكنولوجيا، والنفس في نظره هي مجموعة ردود الأفعال واستشعارات الخطر والجوع والجنس، وهي عين الجسد، وهي تموت بموته. والتفكير هو مجرد نشاط في الخلايا، العقل هو عين المخ، والتفكير مجرد نشاط في الخلايا، والسعادة مجرد كيماويات، والحب هرمونات، والكراهية مواد بتبقى في الدم، وخلاص وانتهينا، وريح دماغه من كل حاجة. فرد كل شيء إلى الجسد، حتى العقل اعتبره هو المخ، وكل حالات الجسد اعتبرها مجرد كيماويات في الدم أو هرمونات، وحتى النفس اعتبرها ردود أفعال هذا الجسد نفسه. واستشعارات الخطر والجوع والجنس في الجسد ده نفسه، ومطالب الجوع والجنس والغذاء ومخاوف الخطر في الجسم ده نفسه، فجعل النفس عين الجسم. طيب احنا هنمشي مع الملحد ده ونريحه ونقول له طيب اذا كنت انا جسدي فمن الذي يضحي بجسدي في عملية فدائية؟ إذا كنت أنا جسدي إزاي هضحي بجسدي في عملية فدائية؟ إذا كنت أنا الجوع فكيف أحكم الجوع؟ إذا كنت أنا الشهوة فكيف أقمع الشهوة؟ يعني ده عملية أني أقمع شهوة أو أكبح جوع أو أضحي بجسمي، معناها أن في شيء جوايا له علو على الجسد على طول كده. إنما لو كان كل حقيقتي هو الجسم ده، طب مين اللي بيضحي بيه ساعة العملية الفدائية؟ مين الجسد حيرمي نفسه ليه في النار؟ بناء على إيه وعشان مين؟ مدام الحكاية ما فيهاش أي حقائق ولا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، إيه الفايدة ليه؟ ملهاش تفسير أبدا، إلا إن في جوهر عالي من جوه، في شيء عالي على الجسد هو اللي بيدبر الجسد ويحكمه وهو اللي ممكن يقمعه. إذا كنت أنا مطالب الجنس والجوع فإزاي بصوم؟ طيب ما هي ببساطة كده مسألة معادلة كده وبسيطة خالص. يبقى مسألة لا تفسير لها إلا إن جوه هذا الجسم فيه جوهر عالي بيدبره ويحكمه ويقمعه ويكبحه، ويبقى الجسد عاوز حاجة وهو يقوله لأ. الثنائية دي تدل على ان في شيء فوق الجسد. نفس الحكاية برضو الكلام اللي قالوا عن ان العقل هو عين المخ وان السعادة هي شوية كيماويات والحب هرمونات والكلام الفارغ ده كله. بقول له انت عكست الوضع، لان هي الفكرة مين بيسبب مين؟ هل ممكن واحد يبلع قرص فيحب، ولا هو الحب نفسه اللي ممكن ينشط ويطلع هرمونات ويغير الدم؟ الكراهية ممكن تغير الدم، الغضب يغير الدم، انما مش ممكن اخد قرص فاغضب. يعني مين بيعمل مين؟ هي دي الفكر قبل الماده ولا الماده قبل الفكر؟ السؤال القديم قوي قوي قوي من الازل، مين بيعمل مين؟ عمر ما في قرص او مثلا شربه ابلعها فحب، لكن ممكن انا نتيجه الحب يتغير دم، يتغير تركيب، يزيد الادرينالين، يزيد هرمونات بالشكل ده. يبقى اذا في شيء الاول بيحصل وبعدين له مردودات سنوية، يبقى معناها على طول ان في شيء اعلى من شيء، في شيء حكم الجسد على طول وغير تركيبه، سواء كان حب او كراهية او رفض او تضحية او كل الحاجات دي كلها تدل على وجود شيء جوهر عالي جوه الجسم بيدبره ويحكمه ويقمعه ويكبحه، ويبقى الجسم عاوز حاجة وهو يقوله لا. بيركسون برضو كان له كتاب في موضوع العقل والمخ، وتناول فيه موضوع الذاكرة، ومن رأيه أن العقل شيء آخر تماما غير المخ. العقل بيستخدم المخ، المخ مجرد عدة، مجرد كابلات وسويتش، العقل قاعد عليه يستعمله. نفس الكلام اللي قلناه أن جوه الجسد في جوهر عالي عليه بيدبره ويحكمه. بيركسون بيبرهن على الحكاية دي بأن الملاحظ في الحوادث كلها أن أي تلف في المخ لا يقابله تلف مناظر في الذاكرة، ما فيش توازي. لو كان ده هو ده كان يبقى أي تلف في المخ يقابله على طول نقص في الذاكرة يناظره، لكن ده ما بيحصلش، ما فيش هذا التناظر. وبعدين حتى عملية النسيان بيركسون بيقول إن هي في حقيقتها مش نسيان، ده هي الوحدة المريضة أو المريض يبقى ما عندوش العدة اللي يتكلم بيه، لأن هي المخ عدة، فإذا العدة جرالها حاجة أو حادثة أو كده أو كسر فيها كابلات يبقى المريض فاكر وعارف، الذاكرة ما جرالهاش حاجة لكن ما عندوش العدة اللي يوصل بيها المعلومات اللي هو فاكرها. فهي في المسألة ده عطل في المطور لكن مش في المعلومات، المعلومات موجودة زي ما هي. فبيركسون كان من رأيه أن العقل غير المخ، وأن العقل سيد المخ، هو اللي بيقعد على السويتش شغاله تمام، زي ما بنقول النفس بتدبر الجسد وتحكمه. برضو احنا قلنا ان ده يعود الى السؤال القديم الازلي، الفكر قبل المادة ولا المادة قبل الفكر؟ واضح جدا ان الفكر هو اللي بيدبر هنا. الجماعة الماركسيين قالوا لك لا، ده المادة قبل الفكر، المادة هي اللي تطورت وطلع منها النبات والحيوان والإنسان وشكسبير وطلع العقل وطلع الفكر، فالمادة قبل الفكر. وفي البدء كانت المادة. طب عرفوا منين دول الناس ضد الغيبيات؟ مين كان موجود ساعة الخلق؟ مين كان منهم موجود هناك وشاف الأول المادة؟ في البدء كانت، في البدء كانت المادة دي جابوها منين؟ ما لا ضربة في التخمين ورجمة بالغيب، وهم نفسهم بيقولوا احنا ما بنحبش الغيبيات. طب ما دام انتوا ما تحبوش الغيبيات ليه بتقولوا كلام كله رجم بالغيب؟ وبعدين يعني الماركسية في التطبيق انتهت لخلل فظيع ايام الحرب الأخيرة روسيا مع الألمان. الفلاح الروسي رفض يحارب، وهو بعده ما خدوا منه الروح والرب والكنيسة ومنعوا العبادة وشالوا كل الحاجات دي كلها، قالوا له ما فيش ربنا وما فيش لا روح ولا حاجة بعد الموت ولا حساب ولا حاجات من دي. وبعدين قالوا روح حارب، قال لهم لا احارب ليه بقى؟ هحارب ليه؟ ليه هروح حارب؟ اذا كان ما فيش ليا اي بعد الموت اي اطراب وخلاص، هتدوني ايه يعني؟ قالوا له لا، ده معنى هنعمل لك تمثال، هنديك نشان. نشان امتى؟ ان شاء الله بحارب اطراب اهو. وحارب عشان ايه؟ ما خدوا منه المعنى. لما تشيل من واحد روحه وتشيل الخلود وتشيل وجود ربنا وتشيل حكمة كل شيء، خلاص يبقى خدت منه معنى وجوده كله. وبعد كده تقول له روح يحارب، ما بحاربش يلا. ف كانت الكارثه في كلمتين، ان هم خدوا منه أسمن ما يملك، الروح والخلود، في مقابل شربة الكرنب وطوابير الجمعيه. ايه ده؟ ده يسوى ايه؟ مش محارب طز. فكانت النتيجه ان ستالين اضطر، ستالين انه يرجع الكنائس ويفتح الكنائس ويقول لهم خشوا صلوا عشان احارب. احارب ليه؟ فكل المبادئ دي بتمتحن بالتطبيق ويبان العوره اللي فيها. لان زي ما قلنا، اذا خدت من الانسان الروح والخلود والمعنى فيفضل له ايه؟ حارب. حارب ليه؟ خلاص ما الحكايه هتستوي بقى، سواء كان اوصل للموت بالمغص الكلوي او بالرصاص، خلينا بقى موت على فرشي بقى احسن، بلاش في الواقع ان المسألة الروح ومسألة النفس ومسألة الجسد، ثلاث حاجات لابد تتفهموا بمعناهم الحقيقي بدون خلط. لأن متوقف على هذا الفهم إنك تفهم وظيفتك كلها وتفهم معنى حياتك. في الفيلم اللي معانا هنحاول نشوف المسائل دي والأسئلة دي، نحاول نجاوب عليها. المخ 100,000,000,000 خلية، 2% من وزن الجسم. في البداية تولد هذه الخلايا بسرعة 4,000 خلية في اللحظة، وحين الموت تموت بسرعة أكبر من كده بكتير. ما يتلف من خلايا المخ أثناء الشباب والشيخوخة لا يستعوض ولا يتجدد. المخ زي ما احنا شايفين، هذه الكتلة الهلامية موضوعة في علبة الجمجمة، وزي ما شايفين احنا منفصين، المخ معمول من فصين، كل فص يعبر عن نص الجسم المضاد. الفص الأيمن خاص بالجزء الجسم، نصف الجسم الأيسر، الفص الأيسر خاص بنص الجسم الأيمن، كل نصف خاص بالنص المضاد. الجزء الأمامي من المخ خاص بوظائف الحركة الإرادية، وعلى الجنبين خاص بالسمع والكلام واللمس. والجزء الخلفي اللي هو مراكز الإبصار والمخيخ اللي شايفينه تحت المخ ده هنشوفه دلوقتي. احنا قلنا قشرة المخ عبارة عن مجموعة الخلايا اللي هي خاصة بالوظائف الإبداعية، واللب الأبيض اللي جوه المخ هو كابلات التوصيل. الجزء اللي تحت المخ اللي جالس عليه المخ اسمه سالاموس او الكرسي، وهو مركز الاتصالات بتاع كل الكابلات اللي جوه المخ. وتحت السالاموس في حاجه اسمها الهايبوسالاموس اللي هي مراكز العواطف والغرائز، وهي مراكز نشاط الغدد الصماء، وده ساق المخ، ده جميع مراكز التنفس والنبض وضغط الدم. وبعدين اللي شايفينه ده المخيخ، ده خاص بالتوازن. قشرة المخ هي مختصة بجميع العمليات الإبداعية، وفيها أكبر عدد من الخلايا العصبية. ناخد حبة رمل صغيرة بمقدار حبة رمل من قشرة المخ ونكبرها، نكبرها قوي قوي قوي عدة مئات الألوف من المرات. هنشوف الخلايا وطلع منها التوصيلات. في الواقع في كل لحظة بيجي للمخ إشارات، فيبقى موقف المخ منها أحد حاجتين، يا إما يطنش يا إما يبعت استعجال فوري. فالنور الأحمر ده معناها استعجال فوري وأمر، والنور الابيض يعني معناها طنش خلاص منه. طول الوقت طالع بقى الاشارات دي من المخ، الومضات دي طالعه من المخ طول الوقت، مئات الاف الملايين من هذه الومضات، بحيث ان احنا لو كبرنا المخ كذا كذا بليون مره هيبدو المخ كما لو كان سماء تلمع فيها النجوم. شوف كل الومضات دي، شوف طالعه ونازله. يجي استشعار للمخ، المخ ياخد موقف منه، ان يا اما يصرف نظر يا اما يدي امر بالتصرف. طول الوقت هذا الفعل والانفعال صادر من المخ في كل لحظة. اللي انتم شايفينه ده مقدار فتفوتة يعني حبة رمل من قشرة المخ، كبرناها عدة مئات الالوف من المرات، هنرجع نكبرها دلوقتي كذا مليون بليون بليون مرة. في بعض الخلايا بتبقى مركز معلومات، شوف لما نكبره كذا كذا مليون بليون مرة يبقى المخ عبارة عن سما تلمع فيها النجوم. لو كبرنا المخ كذا بليون بليون مرة يبقى بالشكل ده. تجربة عملوها على فار عشان يشوفوا مراكز اللذة والألم في الفار، ويقدروا يوصلوا لنقطة في المخ إذا نبهوها بالكهرباء يشعر الفار بلذة. لوحظ ان الفار في سبيل انه يحصل على هذه اللذة ممكن يعني يخوض المهالك، ممكن يعدي على كوبري مكهرب عشان يوصل للقطب الكهربائي اللي بينبه مركز اللذة فيه. حاجة ممكن لا يمكن يعملها لو كان جعان وقالوا له الجبنة اهي وعدي على الكوبري المكهرب، ده لا يمكن يعملها. لكن شوفوا بيعدي على الكوبري المكهرب ازاي عشان يوصل لتنبيه مركز اللذة عنده. للدرجات دي حافز اللذة في الحيوان أشد من حافز الجوع، حافز الشبع. لو قالوا له حتة الجبنة هي وانت جعان ويعدي على كوبري المكهرب ده يمكن يعدي، لكن مجرد الوعد بتنبيه الكهربائي لمركز اللذة عند الفرخ الله يعمل المستحيل، يخوض المهالك ويمشي على الشوك. تجربة عجيبة. شوفوا رشقين جوه مخه سلك واصل لغاية المركز اللذة. شوفوا بيجري ازاي عشان يكرر التجربة. احنا قلنا ان المخ نصين وكل نص خاص بجزء في الجسم. في بعض المراكز بتبقى في الفص الايسر زي مراكز الكلام واللغة، بينما التعبير بالأشكال، التعبير عن الأشكال بيبقى في الفص الأيمن. ست دي نتيجة ورم شالوه اتفصل، عملوا بتر بين الفص الأيمن والأيسر، فبقت مش قادرة تعبر عن الأشكال بالكلام. ليه؟ لأن الاتصال اتقطع. احنا قلنا مركز الكلام في الشمال ومركز التعبير عن الأشكال في اليمين، فلما قطعوا الاتصال اللي بين الاثنين بقت مش قادرة تعبر عن الأشكال اللي شايفاها، واحتاج الأمر انها تتعلم من جديد. بيعلموها تاني من جديد. ده هو يؤكد لك فعلا ان المخ حكايته التوصيلات سويتش، وانه المخ غير العقل. هي عارفه اللي عاوزه تقوله بس مش قادره تقوله. العجز عجز تعبير، انما المعنى موجود في دماغه. ترجع بقى تتعلم لأداء الألفاظ من جديد بسبب بتر الاتصال اللي بين الله. دي تجربة عجيبة قوي عملوها بالكمبيوتر. كل ما يحصل نشاط في الجسم يقوم البقع اللونية دي، يحصل بقع لونية. البقع اللونية تدل على مكان النشاط في المخ. يعني مثلا قبض اليد، الحتة اللي بتنور دي معناها ده هو المكان اللي في المخ اللي اشتغل. الاستماع الى الموسيقى، عملوا تجربة عن القراءة الصمتة. شوفوا، هتشوفوا دلوقتي اثناء القراءة الصمتة تشوفوا عدد كبير جدا من مراكز المخ اشتغلت. اهي دي اثناء القراءة الصمتة. لاحظوا ان كل الحتت دي اشتغلت. ليه؟ لان اثناء القراءة الصمتة بيحتاج الامر الى تداعي عدة معلومات من كل حتة، معلومات سمعية وبصرية وشمية. برضو لاحظوا اثناء مسابقات الجري والحاجات دي ان بيجي في اخر الشوط بيحصل في ان المتسابق ينسى التعب تماما في الخطوات الاخيرة. الكام بقى يعني متر اللي في الاخر، يجي المتسابق ينسى التعب تماما ويجيله انتعاش ويبتدي يسترد قوته. فاستدلوا من كده على ان بيحصل حاجات مركزية في المخ تلغي التعب، حاجات تقفل ممرات الألم، تمام زي ما البنج الموضعي مواد كيماوية معينة بتقفل ممرات الألم، او البنج الكلي مواد معينة بتقفل ممرات الألم وتبنج الخلايا، او مثلا الإبر الصينية. الجراح ده حط الإبر، شوف حط الإبر فين، فقفلت ممرات الألم اللي رايحة للرحم، ففتح البطن وشال الورم الليفي من غير ما تحس. أو نقدر نقول بشكل أدق إن شغل ممرات الألم بإحساسات من نوع آخر. حكاية الإبر دي طول الوقت بيشغل ممرات الألم بالإبر دي، فتعطل مرور الألم اللي طالع، أصبح الرحم يتبنج وبيعمل عليه، والبطن كمان يفتح بطنه ويطلع الورم ليفي وهي مش حاسة خالص. طيب إيه اللي بيحصل في المخ في شوف طلع الورم الليفي إزاي، كل شوية يسقيها شوية شاي. طب المتسابقين اللي بيجروا دول ايه اللي بيحصل في الخطوات الأخيرة اللي بيخلي المخ يسيطر على الألم ويقفل ممرات الألم والمتسابق ينتعش ويجيله الحالة دي؟ عملوا تجارب على الحيوانات فاكتشفوا ان المخ بيفرز مواد كيماوية خصوصا تهبط الألم وتعمل راحة وانبساط، اللي هي الاندورفينز والانكفالينز. المخ بيفرز مواد تهبط الألم اللي هي الاندورفينز والانكفالينز، اكتشاف هذه المواد كان يعني صاحبته ضجة كبيرة جدا، وبعدين خلاص قالوا خلاص انتهينا، ممكن بقى ندي أقراص السعادة وأقراص تعمل عبقرية وأقراص تعمل، خلاص حلينا مشكلة الإنسان. لكن هم نسيوا مين بيعمل مين. هنا مثلا تجربة هنشوفها حاجة غريبة قوي عن راجل هندي يوجي، قلب لهم كل نظرياته. أنا نقدر أعيش في صندوق من غير هواء تقريبا عدة ساعات، ركبوا كل الأجهزة دي عشان تقيس النبض والحرارة والضغط، وحطوه في الصندوق ده وعدة ساعات هو قاعد في الصندوق ده عايش، وما فيش في الصندوق ده إلا حبة هواء يكفوا دقيقة. فإزاي عاش؟ إزاي قدر يهبط كل العمليات الحيوية بتاع جسمه؟ وإزاي تحول إلى زحلفة في بيات شتوي؟ إزاي عمل الحكاية دي؟ بالهمة والإرادة والتركيز، عملية من عمليات العقل. يبقى إذن عمر ما في حاجة اسمها قرص سعادة ولا قرص عبقرية ولا أبدا، ده فوق كل شيء فيه الإرادة وفيه العقل. هو زي ما قلنا السؤال هو مين قبل مين وين بيعمل مين؟ هل القرص هيعمل سعادة ولا السعادة هي اللي ممكن تغير الدم؟ هل ممكن الواحد ياخد حقنة يبقى عنده إرادة زي الرجل اليوجي، ولا هي الإرادة اللي بتدي التغيرات المطلوبة ممكن تهبط جميع العمليات الحيوية وممكن تخلي الإنسان يتحول إلى زحلفة في بيات شتوي، تتوقف كل عمليات الحيوية وما يحتاجش لأكسجين ولا الهواء، فيقدر يعيش في الصندوق ده عدة ساعات. وده اللي حصل فعلا واللي عمله اليوجي. فده إثبات قطعي في إن هم فهموا المسائل فهم غلط. هم تصوروا لأنهم اكتشفوا إن المخ بيفرز مواد كيماوية، هذه المواد بتهبط الألم وتعمل انتعاش ونشوة، قالوا بس حطينا إيدنا على اللوز هي الاندورفينز والانكفالينز هي كل حاجة. نعمل بقى اقراص منها وشركات وهي دي قرص السعادة، ونطلع بعد كده ايضا اقراص العبقرية والسفوف بتاع الذكاء وبلابيع الحب وكبسولات بتاعة الشجاعة، وانتهت الموضوع وانتهى الموضوع. لكن ده فهم غلط زي ما قلنا، هم عكسوا العلاقة. لان الحكاية مين بيعمل مين؟ هل القرص ده هو اللي هيعمل سعادة، ولا السعادة هي اللي بتغير الدم؟ مين اللي عمل الاندورفينز والانكفالينز؟ المخ. فكذلك مين اللي بيغير الدم ويملاه هرمونات وينشطه؟ الحب والعاطفة وإلى آخره. فهي دي اللي، وبعدين اللي أثبت ده كله التجربة اللي عملوها مع الراجل اليوجي الهندي ده، اللي قال لهم أنا هخش جوه الصندوق ده، هو ما فيهوش إلا حبة هواء يكفوا دقيقة، أنا هعيش فيه ساعتين ثلاثة. فقعدوا يركبوا على جسمه بقى حاجات تقيس الضغط والحرارة والتنفس والميتابوليزم وكل العلم بقى كله، ولزقوه على جسمه وركبوه مليون جهاز، ودخل في الصندوق وقفل عليه بالشمع الأحمر وفازلين عشان كمان ما فيش ولا نقطة هواء، وعاش 3-4 ساعات. بقوا قاعدين ازاي؟ طب ازاي ده قدر ازاي يتحكم في عملياته الحيوية ويهبطها يهبطها لغاية ما تحول إلى زي ما قلنا الزواحف في البيئات الشتوي. الإرادة هنا نرجع نقول ان في النهاية هي دي العلاقة الصحيحة بتاع كل شيء. العقل هو اللي بيسيطر على المخ، الحالة النفسية هي اللي بتعمل مواد او ضارة او مواد نافعة، هي اللي بتعمل تنشط الهرمونات او تعمل اضطراب هرموني. هي المسألة تبتدي مين بيسبب مين. انما لو ابتدينا قلنا المادة قبل الفكر، والمش عارف قرص السعادة هو اللي هيعمل وقرص الحب، ولا يبقى قلبنا العلاقة، حطينا العربية قدام الحصان فمش هتمشي طبعا، لان اللي بيجر هو الحصان مش العربية. وده نفس السبب اللي خلى الفلاح الروسي في النهاية جه وقف قال ما حاربش، أحارب عشان إيه؟ وهنا عشان كده بقول إن الدين في النهاية يعني هو أشرف المبادئ، وبيدي للإنسان أثمن ما يمتلك، إداك الروح والخلود، ثم نسبك إلى الله سبحانه وتعالى فأصبحت بنفخة من، فإذا نفخت فيه من روحي نفخة من روح الله أصبحت ما أنت عليه. فمنتهى التشريف. بينما المبادئ المادية في النهاية بتنزل بالإنسان خالص للحضيض وتحوله إلى مجرد عدة وآلة وحتة تكنولوجيا مخروبة وخلاص، يموت ينتهي بأطراب وخلاص. ففين الفكر المادي من المبدأ الديني؟ فين فكر المادي اللي هو اللي هو ينزل بالإنسان إلى حضيض الآلية ويخليه مكنة، مجرد مكنة عمره محدود بالكم سنة وخلاص يتلحد وينتهي؟ وفين ده من المبدأ الديني اللي ادى الإنسان الروح والخلود ونسبه إلى خالق عظيم غفور وكريم؟ أيضا في حاجة لهواة الكلام عن مسألة الروح وشواهدها وبراهينها، في برضو أحد البراهين الدامغة على حكاية الروح هي الإحساس بالزمن، إحساس الإنسان بمرور العمر ومرور الزمن. ممكن أحد يغمض عينه خالص ومع كده بعد شوية يقول فات 10 دقايق مثلا، أو تسأله عن الساعة كام وهو نايم، أو مثلا ما عدى عليه وقت نعسان يقول لك عدى نص ساعة. طب عارف شواهد إدراكه للزمن جات منين؟ ما مش ممكن تدرك الشيء إلا إذا كنت تبقى خارج الموضوع. يعني مش ممكن انت تبقى متزمن انت كمان زمني وبتنصرم كده مع اللحظات، انت نفسك بتنصرم وتنقضي مع كل لحظة ومع كده تدرك الزمن. انا ما اقدرش ادرك ابدا حركة الاسانسير لما يكون حركة ناعمة، ما بقاش عارف طالع ولا نازل الا لما ببص لعتبة الادوار، او اكون في قطر مثلا والقطر حركته ناعمة قوي ما بقاش عارف بيتحرك ولا واقف، ما بعرفش إلا لما افتح الشباك واشوف أعمدة التلغراف. فإذا لازم عشان إدراك الحركة، لا يمكن إدراك الحركة إلا من عتبة خارجية. ما أقدرش، ما بحسش بالفانيلا إلا ساعة ما أقلعها وساعة ما ألبسها، إنما وهي عليا لما تبتدي بقى حتة مني ما حسش. كذلك الإنسان لو بقى حتة من الزمن ما يدركش الزمن، مش ممكن تدرك الزمن إلا إذا خرجت خارجه، لازم تخرج بره الزمن عشان تدرك مروره. فإدراك الزمن يدل على إن في عتبة جوه الإنسان خارج الزمن تماما هي اللي بتدرك الزمن، لأن الإدراك يحتاج إلى البينية بينك وبين الموضوع المدرك. مش ممكن أبدا تبقى أنت والزمن حتى واحدة وأنت متزمن وتدرك الزمن، لازم تبقى خارجه. فإدراك الزمن وإدراك انصرامه وإدراك الزوالية وإدراك الصيرورة ده يدل على إن فيه جوه الإنسان عتبة خارجة عن الزمن، لا هي خارجة بالتالي عن الفناء والزوالية والصيرورة والانصرام، ومش زمنية لكن عتبة ديمومة. إيه عتبة الدوام اللي جوه؟ مش ممكن تدرك الزوال إلا من عتبة الدوام. فإيه عتبة الدوام اللي جوه؟ هي الروح. طبعا الكلام كتير جدا في موضوع الروح والنفس، هو موضوع عميق ومش ممكن الإنسان يحيط به، وموضوع قطعا تعبته معانا في الحلقة دي. لكن أرجو أن يكونوا في النهاية طلعتوا ببعض النقط، مش كلها، لأن ده زي ما قلنا موضوع يعوز مجلدات ويعوز حلقات ما تنتهيش. لكن أرجو أن يكون على الأقل ابتدى يتوضح بعض النقط اللي تساعدنا في تفهم هذا الموضوع الصعب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.